سنة 2000 الصحن كنت مجمع سنة 2000 وكان يصيب الإنس الذكر 3200 ويصيب الإنس 1600 جنيه سبب الإناث والذكور ما تجدهمش لأنه كان بيبني كده فأخو الصغير طلب مني زيادة في لأن طلب مني بعد 10 سنين طلب مني زيادة في القسم في المبلغ المبلغ 3200 سؤال بس سؤال اختصارا يعني هل كان هل البيع كان قد تم أو لم يتم؟ البيع تم وكل أخ أخذ شيء وأبوك ما قال في السداد بعد 10 سنين ما سددش مطل أخوه فلما مطل أخاه أخوه قل لا أنا أسحق الآن لأن العقد كان من مستلزماته أن يسلم له الفلوس ما كانش هل كان أبوك وضح أن سيسلم بعد 10 سنوات لا هو كان في توضيح أن هو يسد في خلال 5 سنوات ما سددش يعني كانش في شرط جزائي أن مثلا أيوة بس ما هو يعني نسأل سؤالا من الآن أيضا يعني اللي من أقول علينا يعني أبوك لما اشترى من الناس أرضهم الناس تريد فلوسها ولا لا ها الناس تريد أموالها أبوك ما سدد أبوك ماطل وماطل إلى أن أصبح إلى أن أصبح لمدة 10 سنوات 10 سنوات ما ماطل أبوك فلازم ندي للناس بعض يشوفوا الموضوع يعني بسمع رأيهم ما رأيهم الآن هو في زيادة يعني في سعر الحاج ها؟ السعر الحاج يريدون زيادة في سعر الحاج وأبوك رافض طبعا ولدي رافض لأنه سأل أكثر يعني سأل وأبوك سأل والدي إن أنا ظالم وما ادتهمش الفلوس ولا ما قالش الكلام ده؟ ظالم هو حد إن في قسمة والقسمة دي سجلت فالإدارة كانت إن الزيادة دي زيادة ربوية لأنها زيادة على المبلغ المحدد. ومن زيادة حتى لو تمت برضا المشتري. يا أخي ما هي الدين يا أخي هي ليس الدين. هم لم يقرضوك ويقولون لك هات الفلوس مع زيادة لمدة سنوات ما قالوا لك ذلك افهم كلام انت ابوك عشان انت حرامية انت الاثنين ابوك اشترى ايام ما كان بس اسمح لي اكلمك عشان حرام يعني انت الان اصل هذه المتكرمة مع غيرك يشتري المنزل من اخواننا او يعدهم انه سيشتري نصيبهم في المراس من 50 سنة وبعد الآن يأتي ال50 سنة الجنيه القراض كان 50 جنيه الآن القراض 50,000 جنيه يقول لي حسبت على القديم انت ليك عندك فلوس انا كاتب عقد انت ظلمتني يا اخي انت ظلمتني وما اتفقنا معك انك تبنيه تأخر ال50 سنة او ال10 سنوات فلابد من تدخل حينئذ تدخل لردع المماطل ان ابوك ماطل قضية تسمع من الاطراف هي قضية تسمع من الأطراف ليس معنى أن أبوك أخذ ورقة عقد فإنه يتحكم فيه ما يظلمه تمام لابد من سماع القضية من الأطراف كلها لازم ننجز نسمع من الأطراف كلها اشترط أبوك اشترط على نفسه أن يسدد خلال سنة ولم يسدد خلال سنة ممكن الطرف يأخذ تنازع عن بيعي انتبه تمام خلاص كلام بالشكل ده كل ميراث البيانات يبيع بهذه يبيع الرجل الماكر يقول الاخوات فوفات ابيه اشتري منك بكم ب 10 قروش طيب يا موقع اشتريت مني ب 10 قروش يعطيها الثمن بعد 30 سنه هذا ظلم واضح يقول لك سالت الشيخ قال لي رضا وسالت الشيخ قال لي سال الشيخ عن فعلك انت الذي فعلته السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله تفضل. حضرتك عندي سؤالين بس السؤال الأول متوفر في الكورونا هل هو يعتبر أمره إلى الله أمره إلى الله أمره إلى الله. أيوه ولا السؤال الثاني الصدقة المتوفي هل هي تصلي يعني واجب الصدقة؟ لا الصدقة لا الصدقة تصل إن شاء الله. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سيدنا. وحياك. كيف حالك؟ الحمد لله. أحسن الله إليك. وإليك أعلمك بمثل السمعين والسمعات. اللهم آمين. أنا شاب مسلم. الحمد لله. وأريد طلب العلم. فكيف أبدأ؟ ومن أين أبدأ؟ وكيف أستمر على الطريق؟ نبدأ بكتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وقراءة تفسيره. وصل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة من الصحيحين البخاري ومسلم، واقرأ شرحا خفيفا كشرح النووي مع الاحتراز من التأويلات في الصفات والتصوفات، ووضع رويدا رويدا. بارك الله فيك. ووصل اتصالات بأهل العلم في بلدك الذين يعلمونك. قال الله قال رسول الله، لا تعيد عن هذا الناس. الناس قال الله قال رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. الله يحفظنا ويرينا شيخنا ربنا يبارك في الدنيا. الله يبارك في عمرك. الله يبارك في الصحة العافية ربنا يبارك في الصحة. وياك تفضل. كنت حضرتك حتة رؤية الكاتب اللي نكتبته. اسمها حتة المسألة أو حتة؟ لا لا مسألة. مسألة. خلاص. هي امرأة أجنبية، لم تزل امرأة أجنبية، أبيح لك النظر إليها لخطبتها، وتمت الخطوبة والحمد لله، هي أجنبية كما كانت. من بعد ذلك ماشي ماشي. الله المستعان. يقول لك السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. احبك في الله. احبك الله اللي يعطيني فيه بالصحصح معانا. الله يرضى عليك. انشط كده. حاضر. شغال في مزرعة برتقال يا شيخ مصطفى. ايوه. وصاحب الزرع باع الثمرة بدري خالص وهي خطر. ايوه. فكلمته في كده قال لي احنا بنكتب شرط في العقد ان يرى حصل الله اي حاجة قبل ما يبدو صلاحها بيرجع الفلوس للتاجر كده ثلاثة الحرمة. هو في بعض الامور يترك القول فيها لأهل الاختصاص والمهنة. مثلا الموز على سبيل المثال، الموز على سبيل المثال لا يتصور انك تبيع الموز مستوي يؤكل، لان كده ذاته مستوي يؤكل على ما إلى أن يجمع الموز ويصدرونه الأسواق يتلف. فالأهل الاختصاص يعرفون معنى بدون الصلاة. البرتقال قد يكون أخضر لكن هو هذا بدون صلاحه. فهذا الاختصاص لهم دور في تحديد هذا الموضوع. والشرط الذي اشترطوه شرط طيب الحمد لله. الحمد لله. هل لك في تبن يا شيخ جماعة في الحديث التي كنت بتضعيفه أو بتضعيفه؟ ما زلت بصدر ذلك إن شاء الله. طب ممكن أطلب طلب بس من الأعضاء اللي بيتابعوا حضرتك على البث؟ تفضل. هذا توجيه الأسئلة المحرجة لحضرتك بما تمس الانتخابات والمقاطعات والحاجات دي، لأن ممكن الحاجة دي تضر حضرتك، فبطلب منهم ان هم عدم توجيه الاسئلة المحرجة لحضرتك. سؤالي لك الله يستر عليك، تضرني في ديني او في دنياي؟ في دنياي. طيب اذا كنت تنفعني في ديني ان شاء الله تنفعك. خلاص خليني مع الذي ينفعني في ديننا. بارك الله فيك وحفظك الله. هم الاخوة لا يفرقون، لا يفرزون هنا الأسئلة، كل الأسئلة أمامنا. لكن بتتحرك سريعا، تتحرك سريعا. فان شاء الله السؤال اللي فيه شيء يقبل في الحياة، في طعم امرأة في شأن زوجها، عرض زوجها وزوجها في عرض امرأته، هذه تتقى طبعا، لا يصح لنا أن نذكرها. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا شيخ. وياك الله حمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل تفضل. نعم أخوك مصطفى تفضل. مصطفى ذهبت يعني إلى يوم دورة تحقيق السنة للشيخ يحيى. مش عيوب، لا مش عيوب، في الجملة شيء طيب، لكن في أحاديث مثلا تقول ليس متفق عليها بهذا اللفظ وتوجه المتفق عليه، يعني في حديث أصله في البخاري وروايات مسلم، فمن الممكن تكون روايات مسلم فيها ألفاظ ليست موجودة في رواية البخاري فتوجه رواية كلها للمتفق عليه، وهذا لا يكون صحيح، لأن يعني في أحيان ألفاظ يستشهد بها موجودة في مسلم فقط، فعزمها للمتفق عليه غلط، وهذا وارد بكثرة. الشيخ ايه هو طريقة لو عرض عن هذا؟ ما هي نختار يعني كتابا، يعني عندنا كتاب الشيخ يحيى طيب في الجملة، لكن ايضا في هناك كتاب طيب الليل والمرجان في متفق عليه الشيخ محمد فؤاد عبد الباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احبك الله شيخ مصطفى. حبك الله الذي احببتنا فيه. السلام يحفظك بحزه. وإياك والسمين والسمين. وأن يمد بعلك على طاعته. يا رب أمين. صحت حديث إذا حضرت العشاء مع العشاء قدمت العشاء على العشاء. صحيح. صحيح، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا نال عزيزة الحمد لله. يحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. الله يسلمك، سؤالي سمع كده يا نال عزيزة. تفضل. مسألة أنا واحد يقول العربية كلام وكلام ده وكذا، هو بيقول إذا أنا ده اسمه لغو ومعرفش حتى كفرت يمين، هذا الكلام ده صح ولا غلط؟ والله أنا شايفه غلط. يعني عرفت كفرت يمين؟ ده أقل الأحوال. أقل الأحوال، أو السؤال الثاني أخلص، إيه الفرق يا شيخنا؟ أثر إذا في الحديث كتب أن لا عندك أن لا تملك قدوم السمسرة، يعني وقد يكون تمشي طبعا. السمسرة يعني فهم ليه السمسرة؟ السمسرة يعني هو السمسرة ما يبيع، السمسرة اسمه دلال، السمسرة يباع فهو غلطان طبعا خطأ، لكن السمسرة بمعنى الدلال، أنا أريد شقة، يأتي الوسيط يقول زيد من الناس عنده شقة يدلني على زيد ويدل زيد علي ويأخذ إجرته مني أو من زيد أو من منا معا، هذه دلالة لا بأس بها. طب لا أقول مثلا هذه الشقة الفلانية بمبلغ كذا والزيادة دي هتيح عدوى ولا حرام؟ والزيادة لك؟ يعني أنت تقول مثلا عايز شقة كذا بألف، وإذا أنت بعتها أكثر من ألف إذا الزيادة دي. لا مانع، لكن بشرط أن يبين للمشتري أنه وكيل على البائع. أيوة يبين للمشتري إذن أنني وكيل عن البائع، لأنني إذا كنت لا أفهم أنه وكيل عن البائع وثقت فيه وما رجعته، لكن لو أعلم أنه وكيل عن البائع سأناقشه. فهمت؟ صحيح، لكن ممكن ما كلامش بسؤال يعني، بس أهم حاجة وضعيت هو أن أنا وكيل في البضاعة. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ صلحت أنا بسأل عن حكم تسمية الرحيم، هل هو حلال أم حلال؟ ريهام رحيم رحيم رحيم مش رحيم، وربنا اسمه بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أو رحيم، اسمه رحيم لا بأس به. السلام عليكم. شو مصطفى؟ نعم. السلام عليكم. الله يجمع عليك يا عم في الدنيا. يا رب العالمين. ويتعك النظر عليك في الآخر. آمين. سؤال مختصر يا عم الشيخ. تفضل. ناوي أجيب سيارة عن طريق البنك، بدفع مقدمة تمنها مثلا 200,000 جنيه، بدفع مدة 50 ونص بضاعة 5 سنوات. هل هذا جائز حلال أو حرام؟ طيب. ناوي إن شاء الله أشتري سيارة عن طريق البنك. أدفع مقدمة 50,000 وأصرف الباقي على 5 سنوات. 150. صورة العقد ايه بالضبط؟ كلمتهم في البنك قال لي هات لي ورق سيارة واشتريها من المعرض ونكنشها لك على المعرض ونديها لك تسريب. هذه الطريقة لا تجوز. لا تجوز؟ نعم. انا اشتري زي عطريق البنك اللي ما تشتريش عطريق البنك. تمام. جزاك الله خير. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. تفضل. موضوع مع بقالي سنة عندي مشكلة مش ما فيش شغل بركز فيه خالص قبل السنة ولما بقالي سنة ما منكر شغل خالص. قال لي إن أنا ممكن يبقى عندي حاجة معينة بوقت العمل أو الكلام ده. لا تلتفت لهذا، مد يديك إلى الله سبحانه وتعالى وهو خير الرازقين. الله يبارك. يا عمر أخبرت أبينا يا عمر أخبرت الشيخ محمد أخبرت أبينا كلها يا أبينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ. تفضل الشيخ. كان لي سؤال بالأمس في مسألة توجيه الميت إلى القبلة في القبر، هل ثبت خلاف هل يوجه من الرأس أو من ناحية القدمين؟ في القبر. في القبر. نعم. لا، هناك أخبار عن رسول الله، لكن أقوال العلماء أن هناك صورتان لتوجيه الميت في القبر. الصورة الأولى أن ينام الميت على شكله الأيمن وجهه وصدره للقبلة. وجهه وصدره للقبلة. الصورة الثانية أن ينام الميت على ظهره ورجلاه للقبلة بحيث أنه إذا قام يقوم متجه للقبلة. والله أعلم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يحفظك يا رب ويبارك عمرك. وإياكم. الحمد لله رب العالمين. يعني من باب أخص الظن بالله سبحانه وتعالى، أنا دائما يعني أقول لنفسي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيغفر لنا وسينجينا من العذاب، ربنا سبحانه وتعالى هو الغني عنا وعن عذابنا. يعني هل هذا جاهز يعني أنا أقول نفسي كده على طول ولا؟ والله يعني قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه ذلول الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فنحن دائما نرجو ونخاف. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا وخوفا منا عندنا من العذاب أيضا. وفي هذا جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنه يعلم المؤمن عند الله من العقوبة والعذاب ما طمع في جنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قلق من رحمة أحد. فهذا الحال الذي يكون عليه المسلم، وقد قال الحسن البصري: ما خافه إلا مؤمن، يعني النفاق، وما أمنه إلا منافق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسأل عن ثبوت حديث تقطع الذي أقر المطر الصباح. أسأل عن الثبوت استغفر الله في أذكار الصباح والمساء. استغفر الله في أذكار الصباح والمساء؟ نعم. طيب، ما عندنا استغفر الله يعني مش فاهم. حديث استغفر الله بعد كل صلاة استغفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا من سرق من صلاة استغفر ثلاثا استغفر بعد كل صلاة. هذا ثابت عن رسول بعد كل صلاة ليس مقيدا بالصباح والمساء، لكن سيد الاستغفار ثابت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ثابت في أذكار صباح المساء في البخاري وغيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم شوفوا سهل. اتفضل. أنا رقمي مع أحمد بن حضرتك وحضرتك فيها كلمني وحضرتك. والله ماشي، جاءتنا جنازة الشيخ عوض النساوي اليوم شغلتنا. الله يرحمه ويرحمه ويسع. متواصل معك إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. جاءتنا جنازة الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك شيخ حبيبي؟ الله يبارك فيك والله يسلمك. تفضل. انت لبس العباءة ذنبي من منتقدة والمنتقدة ذنبي وحاجات ذنبي يعني. يعني ذنبي يعني مش فاهم ذنبي يعني ملفت للنظر وليس بملفت للنظر. ملفت؟ نعم. يعني الناس هتتفرج عليها وهي ماشية؟ اه يعني. خلاص لا؟ يعني كده لا؟ طب هل يجوز ان العباءة يكون ده يعني فينا زي ورد مثلا في العباية وكده؟ ما لم تكن فتنة يجوز، فتنة ابتعد عن فتنة. هل في فرق بين لبس المرأة الذكر والمتزوجة في الألوان يعني؟ لا لا مش نصوص. شكرا جزيلا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نتاق الله بالصحة والعافية يا مولانا. وإياك تفضل. والله مولانا عندي مشروع صغير محل عموما، ففي جهاز جوز وجهاز تمييز المشروعات الصغيرة اللي هو يقدر يديك قرض عشان تقدر تقيم المشروع. لا لا تدخل فيه ولا تقترب منه لوجه الله. ربنا يديك الصحة، دعواتك يا مولانا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ عايز أسألك في حكم عقد مناظرات مع غير المسلمين، سواء مبشرين نصارى أو ملحدين أو كده. والله بحسب بحسب المواقف. وفي الحقيقة أن يعني إن سألتني هل ورد عن الرسول الله نحو ذلك أو عن الصحابة، ما علمت أن ذلك ورد عن الرسول الله ولا عن الصحابة. طيب هو أنا عملت كده أكثر من مرة بس في حد لا ما ينفعش. لا أصل أنت ممكن تقول الحمد لله موفق وأتاك الله حجتك، موفق وأتاك الله حجتك. يعني ايوه ايوه انا عارف يعني ممكن واحد يكون على علم كابن عباس مثلا لما نظر الخوارج ابن عباس نظر الخوارج وكانت نظرته سبب في رجوع عشرات الالاف، لكن فتح المساله الصغير والكبير للمناظره نخشى ان يخفق الشخص المناظر لضعفه أمام ماكر من الماكرين فلا يستطيع أن يجيب، لكن لو كان الرجل عالم وراسخ والذي أمامه يعني يبتغي الحق ممكن، فالمسألة لابد فيها من التفصيل. لكن كان انتشار واسع لا على عهد الرسول، كان انتشار واسع على عهد الرسول إلا أشياء خفيفة كمناظرة ابن عباس والخوارج والله أعلم. السلام عليكم. اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. لابد فيها من التفصيل. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. هل تقول الشيخ عملية الحقن المجهري وتحديد يجوز ما دمت تعتقد ان الامر كله لله وان هذه اسباب لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ الأطفال الصغار ايوه تتفاهم في الملابس ورايحين جايين في البيت ومفيش مكان في البيت ظاهر فيه نجاسه لكن المكان الظاهر فيه النجاسه ملابس الولد ولكن تنفح في فرش البيت ممكن يعني ممكن مسح عام للبيت بمكنسة مكنسة ترش بعض الماء وتشفط ممكن هذا نصنع السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ نعم بارك الله فيك وياك حضرتك بقول لحضرتك حديث صوت الملك يصح أم لا يصح لا يصح طب حضرتك بعدين سؤال ثاني حضرتك دلوقتي احنا بنتبع الجنازات فممكن نروح يعني في يوم واحد يبقى فيه ثلاث قطع جنازات. طيب. فممكن نصلي عليهم تسعين دول الجنازات كل واحدة تكون استفاعل. فبإذن الله يعني إن شاء الله هل الأجر بيكون موجود ولا نتبع برضه كل جنازة بعد ما نخلص؟ من أفهم السؤال يعني أنت تتبع الجنازة حضرتك. أيوه أيوه أيوه. نصلي على ثلاث قطع جنازات في مسجد واحد. وبعد كده عند المقبرة يدخل المقبرة بس احنا بنتبع جنازة واحدة الأجر على الله الأجر على الله جزاكم الله خير يعني يصلون على عشرة في الحرم مثلا وهذا الشخص يخرج يتعدى واحد منهم ليش؟ الله الأجر على الله السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك يا شيخ كان عندي سؤال سريع. لو مسلم متجوز عن كتابية مسيحية وطلقها. نصرانية. نصرانية. وتم الطلاق. الطلاق شفوي. هل يلزم إن هو يعمل عقد طلاق عند مأذون واثنين شهود ولا طلاق طالما طلقها طلاق شفوي؟ مش هو كان متجوز برسمي ولا لا؟ جواز إسلامي على سنة الله رسوله على جواز شرع الإسلامي. نعم الشرع الإسلامي أيضا لكن أنا أسألك سؤالا كان زواجا موثقا أو غير موثق؟ موثق في السفارة المصرية. لم يوثق. موثق. موثق في السفارة المصرية. موثق إذا الذي يوثق الطلاق أيضا والطلاق كذا كذا واقع. لكن سلامة ده المقصد لا طلاق واقع لكن طلاق واقع طيب تمام يعني دلوقتي طلاق واقع طبعا الالتزام بالعدة هي المسؤولة عنها يعني طبعا بس انا ظني في شيء فقط ظني في شيء انه يفعل ذلك من اجل الحصول على الجنسية صح هذا الكلام؟ لا لا لا لا لا لا مش للحصول على الجنسية كان جواز شرعي حلال ومفيش فيه أي مصلحة لا بأس بس ما حصلش اتفاق لا بأس لا بأس الطلاق واقع يعني الطلاق واقع الطلاق واقع يسجل الطلاق حينما يسجل يعني الله يسلمك واقع السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى إلا أبت الله الحمد لله الذي أحببتنا له يا رضي طبعا عندي ثلاثة زينة بعدين يا شيخنا تفضل الله رضي بصلي تعدي يوم متأخر بصلي الصبح وبعد كده أصلي الصلاة في الصبح مع اثنين ركعتين الظهر وأصلي الصبح يجوز؟ سؤالك أصلي ركعتين الظهر وركعتين قضاء حاجة بنفس الركعتين بنيتين يكون أنت الآن تسأل عن سنة الصبح ولا عن مسألة ثانية سنة الصبح والضحى مع بعض لو اتأخرت لما يعني تطلع عليه يعني تحسبهم ركعتين فقط من الاثنين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ما يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يعني حضرتك الزهر الساعة 3. نعم. عزيزي حضرتك الزهر الساعة 3. الله يوسع رزقنا ورزقك ورزق المسلمين والمسلمين. نعم. جزاكم الله كل خير. وياك تفضل. السلام عليكم. أشهد أن الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي ثلاث أسئلة. تفضل. اسأل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن تشارك بكتاب يسير في السيرة هدية؟ ممكن. عندنا كتابين في السيرة هدية. أنا كتاب الشيخ سيد بليغ للطيوب. مرحبا بك وفضيل الشيخ سيد أبلغه السلام. الله يرفع قدرك وقدره. حاضر شكرا. خلاص إن شاء الله أرسله لك معه يشرفنا الشيخ سيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. كنت عايز ارجع لحضرتك كده زيارة السمنية دي ينفع ولا ينفعش ليه؟ تجي منين فقط؟ انا القاهرة. ايوه ينفع ما ينفعش ليه؟ لا لا قد امتى يا شيخ مطير عشان اقابل حضرتك؟ لا اتصل بي قبل ما تيجي وانا ان شاء الله اخبرك لان اوقاتي والله مش كده. انت ممكن اللي جبت الشيخ دلوقتي ماشي عني ومش عارف هل اطلقها معاها منها ثلاث او لا. ماشي يعني بتعمل ايه يعني؟ ماشي تقوم بفراشها تتسلط عليها بلسانها. اشفائي حاجه طيبه؟ في اشياء طيبه ما فيش. لا لا هي بتتنرفز كتير. هي بتتنرفز كتير وانت تتنرفز ايضا لكن هي مصليه. لا متقطع. هذا مشكلة. دي مشكلة. متمرجة ولا محتشمة؟ لا محتشمة. كانت لبس النقود والعيطة عشان كان دورنا عليها وكده. وانا دلوقتي الصراحة يعني صبر على أنها كتير جدا وانا مش عايزة تقفل. طب كلمني في الهاتف الخاص أحسن. تمام. غلطت في أزواجنا في الهواتف أمام الناس كلهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. تفضل. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام. بيطبق ان الفائض بياخد خرج للحكومه الخاص ده بيصدق عندما يعمل في وظيفه تعبه التخرج بنظام ليس بنظام السائله وهو يسمى نظام معدل التضخم يعني المبلغ اللي هو اخده وقت الدراسه في الجامعه مثلا يعادل كم جرام مثلا او في القوى الشرعيه بتاعته وهو اخدها وبعد فتره هو يسدد الصيام وده نظام عائق على كل يعني دايما يعني هل انت مضطر لهذا القرض ولا مختار؟ لا طبعا ما قلتليش غير ان انا بدخل ولادي يعني بعد هذا النظام او ادفع في السنه مش اقل من 300000 دولار للواحد فانا ممكن انت مش هتعوضها. على كل الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. السلام عليكم. تفضل. الأجسام التي تصنع هنا عندنا في استراليا قد يدخل فيها بعض الملفحات لا نعلم مصدرها هذا من حيوان مدكة أو من خنزير ما الحكم؟ ومن أصحاب رسول الله عليه السلام على ما نقله بعض العلماء لما فتح الله عليهم البلاد وجدوا الجبن واقع فكان يأكلون الجبن كان يأكلونه. هذا الذي يريد ينقله عدد من العلماء. سأظن شيء يسير لا يكاد يوصل من تارك من منفعة بنسبة كم في الألف؟ نسبتها كم في الألف؟ لا تشكل واحد في الألف. لا تشكل واحد في الألفين أو في الثلاثة آلاف. وفضلا عن ذلك ليس عندنا قطع شيء معين في شأنها. والله أعلم. والله أعلم. بعدها منفعة حيوانية. يعني بالنسبة على الأبوة منفعة حيوانية. والله من الناس قطيع شافت بالتحريم لأن الله يسلمك ما شافت بالتحريم في هذا الصدد لأن الصحابة لأن فتح الفتوحات كان يأكلون الجبن في بلاد الروم وفي بلاد الفرس ما كان يفكرون يعني ما ذكر شيء من ذلك يعني ما ذكر شيء من ذلك الله يسلمك النسبة يعني يكون باللبن كميات لبن كبيرة نقطة من فعالة كمية اللبن حتى يتجبن فنسبة ضعيفة جدا لا تكاد تذكر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل. سمعت عن السابقة. تفضل. لو جاءت طيارة أو حد يشتري منها عربية تمام وعايز يشتريها بالإسم ينفع حد يخش يديني فلوسي ويأخذ هو العربية؟ لا مشكلة ابتعد سيتعاون على الإسم والعدوان. السلام عليكم. جزاك الله خير يا رب الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كمان لا شكل ما تقلت لأنا فرمت لنا أدفع لموظف في مصلحة عشان يوم يخلص الورق بتاعي وهو قال هالي صريحة مش تخلص ورقة إلا بتاع فلوس ورق سليم وأنه يعني حقك أو في تلاعب من ناحيتك؟ لا أنا حق إن أنا أخلص شغل حاجة حق إن أخلص يعني ولكنه يماطل وأنه لازم ندفع فلوس عشان أخلص الورق ده الاسم عليه هو وهذه لا تسمى رشوة لأن الرشوة فيما يتعلق بك أنت الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق في نهايتك أنت ليست رشوة لأنك تسترد حقك المغتصب إذا دفعت مالا لاسترداد حق المغتصب لا إثم عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. ازيك سيدنا؟ الله يبارك فيك. ربنا يحفظك ويبارك فيك. وياك. عندي سؤال بعد اذنك. تفضل. عندي طفل اعصف يعني يكتب بشمالي وياكل بشمالي. ايوه. ويعني انا احاول معاه مرارا ان انا اكل باليمين. قدر المستطاع على أجلس وعلى يأكل بالجنوب ولكن يجيب ويركع دائم ويأكل بالشمال علمه قدر الاستطاعة لا يكلف الله نفسه لا سعى لكن يحاول بس. السلام عليكم. شكرا عليك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. معلش عندي كم سؤال كده والله. اتفضل. دلوقتي انا دخل على ناس نصارى غير مسلمين تمام؟ انهم ناس مسلمين عاد لا يجوز لك في السلام عليهم. ايه؟ يعني ندخل على ناس نصارى غير مسلمين. ايه؟ هل يجوز لنا السلام والسلام؟ تقول السلام على من اتبع الهدى. ولو دعا الناس مسلمة لا بأس أن تقول السلام عليكم. أخرج البخاري في صحيحه ما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه مشركون عبدة أوثان في المدينة ويهود ومسلمون وأهل نفاق فسلم عليه. لو انا في الحمام. ايوه. انا وصلت القران شغال يعني صفر. ايه؟ هل يجوز القرآن شغال وأنا داخل الحمام يجوز ولا أنصت القرآن؟ أيوه تنصت لمن؟ تمام. أنا أجوز أدرس غير مسلم عندي في البيت يريد الأولاد. إيه؟ مدرس غير مسلم يريد الأولاد في البيت بدون درس. كم عمر الأولاد؟ كم عمر الأولاد؟ لا لا وصلت ابتدائي 9 سنين واللي 6 سنوات. ويدخل يحضر ولا في غير لا انا جدا موجود لا بس لا بس لا بس يا بس حياة دلت انا يجوز شان عايز يتدرس بس هو لا يتدرس فهو يجوز لي يستلف فلوس من الناس وبعدها فيهم ويتدرس يجوز لكن الافضل لا عشان الدين صالح وانت انا زمان كنت اشترى ارض تمام اشتري ارض بفلوس تعرف تقدم الشغل تعرف فلوس اللي هو وغير دي انا مش عارف يعني هل يجوز ان انا اديها ماذا افعل هو اذنب وخلصت من الموضوع لكن تستغفر الله تعملون اعمالا صالحه ان الحسنات تذهب السيئات لا السلام عليكم لا عليكم السلام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤال بعدك شيخ، لو أنا شغال محاسب في شركة تمام؟ جاب شركة تانية خالص أنا مش شغال فيها، أنا لي علاقة بيها. بس هي بتعمل تخصيص لحاجة أو حاجة زي كده. ومطلوب إن أنا يكون عندها عدد من المحاسبين المؤمن عليهم، لكن هي مش عندها العدد ده. ومثلا عايزين مني إن أنا أدلهم بس كمين لفاظة وفيات حاجات ويأمنوا عليا سوريا كده وعشان يعرفوا يخلصوا التخصيص بتاعهم ده أو يخلصوا الشغل اللي بيعملوه يعني والله هذه عادة انتشرت الآن ما أستطيع أن أفتي فيها بالعموم إلا للضرورات يعني مثلا رجل يفتتح صيدلية ما هو فلوس ويأتي بصيدلاني يأخذ ورقه ويقدمه باسمه لكن الحقيقة أن الصيدلية لغيره ويأخذ عمولة صيدلية أطباء بيغليون يفعلون ذلك معلمات من كليات التربية يفتحن عظمات بالأسماء ويأخذن فلوسا هن في البيوت فأقول عند الاضطرار فقط الله يسلمك الله يخليك الله يسلمك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا أحمد جمال، أنا من السمنوي، وكنت حابب أسألك حقيقة وزورك. أنا ابني في سنة ثانية ابتدائي وحافظ 12 جزء في القرآن الكريم. أيوه. وكنت حابب إن هو يدرس على أيدي حضرتك إذا في الأجازة إن شاء الله، في العطلة إن شاء الله. ممكن نزور حضرتك انت او اقبل حضرتك خلاص كلمني غدا وارتب لك موعد ان شاء الله على التليفون الارضي ولا لا على المحمول على المحمول شكرا الله يسلمك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ازيك يا شيخ مصطفى الحمد لله انا ليا سؤال بتاع لحضرتك بعد تفضل يا انا شغال محاسب في شركه ديجيتال تمام؟ تمام الشركه دي بتاخد غرامات على الاساس ايوه ولو العميل اتاخر بتدفع غرام التأخير هي الشيء عفوا في سؤال بس ان احنا نبدا العميل بتاخدها كثبوت المرد كل سنه ما في سؤال بس في سؤال هل الشركة تمتلك السلعة التي تبيعها أو لا؟ تمتلك السلعة الواضحة طبعا طيب يعني المشكلة فقط لأنها تفرض غرامات تأخير على الذين يتكاسلون عن السداد بالضبط وتوزع هذه الغرامات على موظفيها من أمثالك كنت من الغرامات توزع على الموظفين هل أنا جميل أن أنا أخذ المبلغ دي ولا لا؟ هي مبنية على هل يجوز للشركة أن تأخذ المبلغ أو لا؟ هل الشركة تفرض غرامات تأخير في أصل العقد؟ العقد طبعا العقد فيه غرامة تأخير، والغرامة دي قابلة للزيادة في حالة يعني مثلا لو تأخر شهر بيدفع مبلغ، لو تأخر أكثر من شهر بيدفع مبلغ تاني، وهكذا يعني الغرامة قابلة للزيادة. هذه المسألة نحن عارضين هذه الأيام للبحث، البحث في الغرامات التأخيرية ما لها وما عليه، لأن يتنازعنا فيها أمران. الأمر الأول قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الأمر الثاني أن مصالح المسلمين ستتعطل إذا قلنا بالإطلاق، يعني واحد الآن اشترى سيارة بالقسط على أن يسدد كل شهر مثلا 1000 جنيه أو 2000 جنيه وبقى 5 سنوات لا يسد ومعطل، فعندنا نص عن رسول الله معطل الغني ظلم يحل أرضا ويحل عقوبات عقوبة السجن، لكن ماذا استفق عقوبته قال بعض العلماء السجن. فعند نبحث هذه المسألة الآن فنظر إلى ميسر. الله يبارك فيك، الله يكرمك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك شيخ مصطفى. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك وما أكلاش منك أبدا. وإياكم وإياكم. عندي سؤال لو سمحت لي. تفضل. يقول قال الإمام صلاة الفجر يقول تباركت ربنا وتعالى سبحانك تعز من علي، يقول أقول وقل أشهد وحقا. لا ماذا؟ ايه المشكلة انك في الحق ما اشهد؟ عمر سمع عبد الله بن السعيد يقرأ في صلاة العشاء في الفرض قول الله تعالى من سورة الجاريات وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال عمر بأعلى صوته في المسجد كله أشهد أشهد. وابن عباس كان يقول إذا تلا أليس الله بأحكم الحاكمين، قال سبحانك اللهم وبلى، عموما غير مقيد بنفل أو بفرض. نعم ورد عن رسول الله في صلاة الليل أنه كان إذا مر بأذن فرحنا سأل آفي عذاب تعود آفي تسبح سبح. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أنا كنت بستفسر في أول اتصال إن والدي اشترى قطعة أرض سنة 2000 وعمي بيرتبط بحقه في سنة 2010. أيوه يا حبيبي أنا خلاص سمعت كلامك، وهذه قضية يجتمع فيها من الأطراف كما أجبتك، ولا تأخذ مني الفتوى. أنت تعرف المستحسن في الفتوى في الأمر ده؟ والله تصرف إزاي؟ استسماع الأعمام. استسماع الأعمام؟ أه تربية الأعمام. حتى لو كان عمي عليه فلوس برضه من سنة 2000 برضه؟ هي قضية تنظر كل اللي يسمع. القاضي المحكم بينكم يسمع مظلمتك ومظلمة عمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. تفضل. شخص يريد أن يصوم ويعرف طاب الصيام لأكثر من مدار. من يرد هذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. حياتي. اتفضل. المرضى أنا قلت أن قد أعتبر وفيد الله. نعم. لكن أن قد أعتبر وفيد الله. القضاء والقدر سيد الموقف. يعبر بلفظ احسن اخر افضل. كل قدر الله ما شاء فعل. بس مش هقول يعني مخالف ولا موافق، مش محتاج افكر. انا محتاج ان انا اجلس افكر في كلامك اختار كلام موافق للسنة وخلاص، قدر الله ما شاء هذا الوقت. الله يسلمك. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الوالد هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله. الحمد لله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. فضلك أنا عندي سؤالين. اسأل. هذا سؤال دفن الميت على الجنة كل واجب مستحب. دفن الميت في حديث قبلتكم أحياء وأموات، لكن سند ضعيف، لكن عليه عمل المسلمين. عمل المسلمين على ذلك لا تزول غير قبلة. السؤال يكون شفنا حد حديث من بعد صلاة الفجر لمن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك لا يحدث ولا يضر. لا هذا ضعيف الإسناد. من أسعدنا. ضعيف الإسناد. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا ولادي؟ الحمد لله. أعد سؤالين لحضرتك. تفضل يا حبيبي. ماذا التزام المسلم باتباع مذهب معين؟ ليس عندنا نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملزمون باتباع مذهبه. هل قرأت في القرآن كونوا حنابلة؟ هل قرأت في القرآن كونوا مالكية؟ هل قرأت كونوا في ما عندنا أي نص لا من كتاب ولا من سنة يلزمنا باتباع مذهب، لكن عندنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. عندنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عندنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. علمت؟ علمت الحمد لله. الله يحفظكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. سؤالك. تفضل. إذا كنت المقصود المطالب الأخرى هل يجوز الرؤية الشرعية الصورة لها على الويب سايت؟ يجوز إذا أمنت الفتن. يجوز. يعني التحدث معها في المعروف وقدر الحاجة ده يجوز. ده يجوز نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله. تفضل. حضرتك انا كنت محتاج استعمل ضروري بس مش يعني مش هقدر ان انا اعرف اتكلم في التليفون فكنت بدور على طريقه عشان ما حضرتك غير التليفون. انت منين لماذا؟ محتاج لقاء شخص عمر حياه زي بالنسبه لي يعني حاجه تخص الدين مش الدنيا. انت منين لماذا؟ انا من المعادي. من المعادي. الله يوفقنا وإياك. أنا من المنصورة قرية جنب المنصورة فما عرفت كيف تصير منين كيف أصل. ما عنديش مش مشكلة أجيب حضرتك في يوم الأجازة بتاعي ببقى أجازة ما كانش ممكن أجيب حضرتك أجازة الخميس. كلمني يوم الأربعاء إن شاء الله. أنا أتصل مع حضرتك على التليفون ده؟ لا تليفون آخر 0-1-5-3-3-3-8-3 سبعة. لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي بس حضرتك يا سيدي؟ اتفضل. دلوقتي والدي ما بيحبش يعني يصرف على الديانات او توظيفات في البيت مع انه ممكن يتصرف على ناس بيوتهم افضل مننا في التوظيفات والحاجات دي. فهل ده يجوز ولا يعني انا بقول له مثلا الناس اللي انت بتنفق عليها تصرف على ناس بيوتهم افضل مننا في التوظيفات والديانات والحاجات دي. فهل ده جاز ولا يعني؟ والله يعني التوسط في كل شيء مطلب. التوسط في كل شيء مطلب. يعني انت مثلا مخصص في الدهات زي مثلا الطفل العالي بس انت لا ما نشوف انت عايز ايه ومكمل ما انت اولا مبنية على اسئلة كم دخل والدك كم قيمة الدينات التي تريدها ده مطلوبة من معادلات ابوك لو دخل مثلا 100,000 في الشهر مثلا وبعدها انت تريد دينات انت والاسرة 50,000 مرة واحدة وتنتهي لا مانا لكن لو ابوك دخل 1000 جنيه في الشهر وانت تريد دينات 5,000 جنيه ما ينفعش تجزيه فمسألة الإنفاق أمر أمرها نسبي على حسب الدخل. يعني يجوز يعني في جنة الإنسان يكون يجوز يعني. من حرم زينة الله التي أخرج العباد وطيبات من الرزق. إن الله جميل يحب الجمال. تزور أفئدتكم لا تشبهوا باليهود. نزف أماكنها. نشوف كثيرة جدا في هذا الصدق نظافة مطلوبة ممكن نظافة تبدا يعني مثلا بره مثلا في الدكان لو تبداها ترتب ايه؟ ترتيب الرقاب من حاجة حوادث حاجة ثانية وأضرب نفسي معاك فلوس كثير يا عبد الله معاك فلوس كثير خلاص كثير أخوات اللي معاك شوفهم نعم حكم كتاب الله يعني يعني وأجبها طبعا إطلاق الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قلت الشارب وأكلكم يعني لو كان الأولاد قصيرة تلك يعني الواحد أطلقها يعني هذا هو السنة القص والتخريب لا قصوا الشوارب وأوفوا لها أوفوا متربل كده لا تكن كالشيعة يشيع إلى كان هنا لحية يعني هو مش أكثر الشارب يا أخي الكريم أنزم سنة الرسول أنزم يا ابن أمة لا تأخذ بلحية ولا برأس أخذ بلحياتي زي شعر صغير جيت الزاية لا تأخذ بلحياتي ولا برأس جميل الله يجمعنا بالإيمان رضا حواس أبو بكر أفضل من عمر رضا حواس السلام عليكم السلام عليكم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت أشتري منتج سلعة ولكن لما أبحثت عليك نص وجدت عند موزع بنص الثمن طيب وانا شبه متاكد ان هو يعني حاطط السعر خطا فهل اشتريه ولا ابلغه ان هو حاطط السعر غلط؟ لا انت شوف اسم حديث رسول الله الاول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عنده خير ما لم يتفقد نصح الاثنين وبين يرد لهما في دعوه سالته قال انت ليه سعرك يا عمي منخفض والسعر العالمي اغلى من كده بين الله يمكن له عله انك من شريك له حق ممكن انا شبه متاكد انه حط السعر فعلا يعني بلغه الافضل طبعا بس ما يعني في احتماليه الناس تبيع سعر اقل من المعلن لعلل ورده يعني ان يكون له دين عند احد واخذ سلعا منه خلوص حق كما يقولون لو انا ما بلغتوش هل واشتريتها هل انت سمعت الحديث النص عوضيانها بولي كده انا كده انا اخذت مش هاي انا كده مش هاي بريد انما لو نطقت وسألت الاول فانت الله يزيدك فهما شكرا جزاك الله خير يا مقلب ارتبط سبت على دينك السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يبارك في علمك وفي عملك يا رب ويجعلك يعني ولك والسامعين ولك والسامعين والسامعات بمثل. قلت الشيخ السؤال الأول حديث يعني واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني ذنوب الكبر النبي عليه الصلاة والسلام قال له قول اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك لا يصح لا يصح الحديث لا يصح حاجتك بقى في الذنوبية يعني يعني رجل كان عنده بيت بتاعه مليون جنيه ده هيد كارد يعني ليه حضرتك ليه صديق يعرفه من 25 سنة الصديق دوت بيشتغل في المقاولات وتجارة الأراضي وحاجات زي كده يعني بيبني عمايل وحاجات زي كده أيوة بعد خد منه جزء من الفلوس حتى في الاراضي حتى في تجارته على انه يديله جزء كل شهر تحت الاحزاب تحت يعني مكتب الخصوم. يعني واحد اعطى شخصا مالا يثمره هو يعطيه شهريا مبلغا تحت الى ان يصف في اخر السنه. والحساب اخر لما يبيع ما قالش اخر السنه لما يبيع الارض الارض بتاعته ارض 7 مليون لما يبيع هيديله نسبته بس اتفق معاه ان هو يديله جزء كل شهر التعافى تحت حساب. لا بأس الشاهد لما جه كورونا وكده الراجل ده توقف تماما عن الدفع ما بقاش ما في خلاص ما فيه ومفيش بيع يعني الفلوس محفوظه في الارض الفلوس اللي خدها. ايه السؤال طيب ايه السؤال؟ السؤال هنا لما يجي يبيع لما يجي يبيع يحسب هذه الايام ديت ولا ايه بس لما لا ما في ايام ومش ايام هو لما يجي يبيع هيشوف مبلغه كسب كم سواء كسب كثير او قليل هو بس يعطيه الذي يخصه الجزء الذي يخصه. اي لان اللي بياخده ده بياخده تحت حساب تحت حساب. ايوه تحت حساب رقم مش كبير رقم صغير. بارك الله فيك. الى هنا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا هو بهذا القدر أستاذي سألهم الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.